يستطيع أن يمثل الكمال المحمدي في كل أخلاقه؟ مش ممكن، ما حدش يطيق دي. ولذلك رسول الله يحدد دول إيه؟ الخير في حصرا، وبعدين وفي أمتي، ده في خصلة من ده وده في خصلة وده في خصلة وده في خصلة، بحيث إذا جمعت خصال الكمال في الخلق يطمع كل ذي الكمال المحمدي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما. ولذلك قلنا من الصالحات يعني افرض انك فيك ناحية ضعف في شيء، شوف الناحية اللي ما فيش فيها ضعف عندك وأكثر ايه؟ وأكثر منها من الحسنات وايه؟ يجيبنا الايه السيئات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، كذلك أي كالإنزال اللي نزلناه عليه ده قرآن إيه؟ إحنا قلنا قرآن يعني مقروء، وكتاب يعني مكتوب، يبقى علشان يبقى في الصدور وفي الإيه؟ وفي السطور. قرآنا عربيا، قرآن عربي. طب تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعا، امتداد الزمان وامتداد المكان، وانت بتقول دي معجزة؟ قال لك ايوه، انما هو مباشر بعث في الامة دي، يبقى الامة اللي ستستقبل اول دعوة له يبقى لازم المعجزة بلسانها. طب المعجزة تحدث، ام قال لك اذا القرآن مش تحدى بس العرب، ده تحدى الجن ايضا. كل ان ايه اجتمع في الانس، يعني الروسي والامريكي والالماني والياباني والدنيا كلها، والجن وياهم برضه. مش معنى الجن يعني، قال لك لان العرب كان زمان تعتقد ان كل شاعر او خطيب او انسان مفوه له شيطان يوحي له بالايه شيطان، فبقول برضه لا ولا الشياطين. طب اذا كان القران قد تحدى حتى الشياطين يبقى ما يتحداش حتى كل الانس، طب يبقى عربي ليه؟ طب العربي ده بس حج على العرب. هم قال لك وهل الاعجاز فقط في الاسلوب الادائي؟ لا، الإعجاز في أشياء أخرى كثيرة اللي ما تختلفش فيها اللغات. هل اللغات تختلف في التقنين لخير المجتمع؟ ما تختلفش. يقوم يجي الأمة البدوية الأمية تعمل قوانين تغزو بها أكبر حضارتين معاصرتين، حضارة فارس في الشرق وحضارة الرومان في الإيه، ودي أمة أمية ما يعرفوش لا كتابة ولا أي، والنبي أمي. يبقى ما كانش حد كده يلتفت كده يقول إزاي جد منين دي. وبعد ذلك الكونيات اللي القرآن تحدث عنها من 14 قرن ولسه إلى الآن بنجد في اكتشافه، يبقى ده معجز ولا مش معجز؟ يبقى معجز. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، لأن اللغة التي يواجه بها الخلق نشأ في العرب، الرسول جاي من العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بالإيه؟ لأن هم دول اللي هيستقبلوا أمر الدعوة، وبعدين يستقبلوا أمر الدعوة وينفعلوا للدعوة ويعرفوا انها دعوه حق، وبعد ذلك ينساقون بها في الارض. ومن العجيب انهم اقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربيه، اقنعوها بايه؟ اقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاءت في نفس القران، والمناهج والاشياء دي ما بتختلفش فيها الايه اللغات. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني حينما ينذر بشيء يكرر ذلك النذير. علشان ايه التكليل ده؟ علشان فيه غفلة في الانسان يقوم يتنبه لكل من زاد تكرار. ولذلك لما جم قالوا الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وعلم القرآن، الى ان يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، خلق الانسان احنا عايزين فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الانسان من صلصال كالفخار، يقوم ايه يقول فبأي آلاء ايه تكذبان. ده نعمة صحيح، يخلق الانسان من صلصال من الطين ويطلع الانسان السوداء اللي كويس واللي عاقل واللي واللي، وبعدين يقول ايه وخلق الجنة من مارج من نار، الله، وبعدين يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحيح نعم كويس، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلام، فبأي آلاء ايه، وكل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهل الفناء ده نعمة بقى ولا إيه؟ ولا أي ترسل عليكما شواظ من نار ونحاس